السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الندوة المباركة الضافية التي وضع فيها الأخوان الشيخان الكريمان الشيخ أيمن الرحيلي الشيخ عارف السحيمي وضع فيها النقاط على الحروف، وأستطيع أن ألخص أو أن أبين ميزات هذه الندوة بما يلي: أولا، استكمال الموضوع من جميع جوانبه، والوفاء بالغرض من مثل هذه الندوات. وثانيا، العناية بالأدلة الشرعية من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، تحقيق القول في المسائل المختلف فيها مع بيان القول الذي هو مؤيد بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. رابعا، رد بعض شبه أصحاب البدع التي يدافعون عنها إما بتأويل النصوص الصحيحة أو بالاستكثار من الأحاديث الموضوعة في هذا الباب. والأمر الخامس، التثبت من ذكر النصوص التي أوردها الأخوان الكريمان على وفق منهج أهل الحديث من بيان الصحة والضعف وبيان أقوال العلماء في بعض المسائل المختلف فيها. والأمر السادس، من الميزات الهامة عدم الركون إلى الرأي في مثل هذه المسائل وبيان القول الصحيح المبني على هدي الكتاب والسنة. وهناك أمر سابع، وهو تجلية القول فيما يتعلق بحديث النهي عن الصوم بعد النصف من شعبان. وهناك ميزات كثيرة لا يتسع الوقت لذكرها، ويكفي أن يسمع المسلم مثل هذه الندوة في شهر شعبان حتى يستنير بهدي الكتاب والسنة في هذا الباب. والحقيقة ليس عندي ما أضيفه فيما على ما وفق الله له الشيخين في هذه الندوة، غير أني أؤكد على مسألة هامة، وهو التحذير من البدع الكثيرة. هناك بدع أخرى غير ما ذكره الإخوة، منها ذبح شاتين في ليلة الخامس عشر من شعبان بدعوى أن إحداهما صدقة عن الأب والأخرى صدقة عن الأم، وهذه أذكر أنها كانت موجودة عندنا في البادية، حتى إنهم إذا كانت تلك الليلة إذا علموا أن أحدا رجلا كان أو امرأة عنده أغنام كثيرة وكذا، قل سأذكرها لكم باللهجة العامية: اذكر أبوك يا فلان الليلة، واذكر أمك يا فلانة، يعني تصدقوا عن أبيكما أو أمكما. وهذا في غاية الخطورة، حتى إنها كانت شبه أمر واجب لازم، وهو لا دليل عليه. ومن البدع أيضا أن البعض في تلك الليلة يعني يقرؤون آيات معينة من القرآن إحياء لتلك الليلة. وأشار الإخوة إلى أن البعض يقرأ الكل. ومن البدع الخطيرة جدا في تلك الليلة، وهذا ما أدركته في المدينة من أول ما جئنا إلى المدينة سنة 76 و300 وألف، وكان عمري 7 سنين، فيعني عادة يسمونها لسيدي شاهين، وكان يجتمع الأطفال ويلفون على البيوت، ولعلها التي تسمى في بعض دول الخليج بالقرقيعان، فيطرقون الأبواب، فالمرأة التي تعطيهم يمدحونها ويثنون عليها بألفاظ مبالغ فيها ويصفونها بأوصاف عجيبة، والتي لا تعطيهم يسبونها ويذمونها ويقول لها ألفاظا لا أستطيع ذكرها الآن. ويذكر بعض أهل العلم أن أصل ذلك قصة وثن عند الرومان قديما، يعني طرق هذه الأبواب ونتيجة للتعلق بهذا الوثن وبمناسبة الاحتفال بذكرى صاحب ذلكم الوثن. هذا ما يظهر لي من التعليق، إن كان هناك تعليق على هذه الندوة المباركة الوافية الجميلة الشيقة التي لا غنى لطالب علم ولا لأحد من المسلمين عن أمثالها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد الشيخين وأن يجزيهما خير الجزاء على ما قدم، وأن يوفق جميع المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وأن يجزي الإخوة القائمين على وزارة السنة الإسلامية وعلى رأسهم وزيرنا المحبوب معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وكذلك أخي مدير الفرع الشيخ وجب العتيبي ومعاونيهما. نسأل الله للجميع التوفيق والإخلاص والصواب في القول والعمل، كما لا يفوتني وقبل ذلك كله أن أصدي الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين لما يوليان الدعوة الإسلامية المباركة السلفية من اهتمام ليس في المملكة فحسب بل في سائر بلاد الدنيا. وفقهم الله، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكر الله لكم أصحاب الفضيلة المشايخ الشيخ عارف ابن مزيد السحيمي والشيخ الدكتور أيمن ابن أحمد الرحيلي على هذه الندوة النافعة الماتعة أحكام شهر شعبان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا. وجزى الله خير الجزاء شيخنا المبارك ووالدنا العزيز الدكتور صالح بن سعد السحيمي المدرس بالمسجد النبوي وعضو هيئة التدريس بكلية الدعوة بالجامعة الإسلامية ومفوض الإفتاء بمنطقة المدينة النبوية على هذا التعليق على هذه الندوة المباركة. ونستأذنكم شيخنا في عرض ما تيسر من الأسئلة عليكم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يمكن أن يقال بما أنه ورد عن بعض أهل العلم تعظيم ليلة النصف من شعبان والتزود فيها من بعض العبادات أنه لا يشدد في الإنكار على من فعل ذلك؟ هذه الشبهة أجاب عنها الإخوة بما لا مزيد عليه، فقد بينوا أن كل قول يؤخذ من قوله ويرد إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلمون قول الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان ابن عباس رضي الله عنه يقول في قضية المتعة: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يقول بعض السلف: فإذا كان أبو بكر يقول ذلك في حق أبي بكر وعمر وهما ما معنى وهما هما؟ من الفضل والمكانة، فهما سيدا كهول أهل الجنة، الخليفتين الأولين، الخليفتان الأولان في الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يقول هذا في حقهما وليس في ذلك تنقص لهما، لكن هذا من باب بيان الحق والتأكيد عليه. فمن دونهما فإن قوله أيضا يؤخذ منه ويرد، يعني من دون أبي بكر وعمر الذين لا يدانيهما أحد في الفضل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكثيرا ما كان يقول صلى الله عليه وسلم: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، إلى غير ذلك، هما رفيقا دربه، إلى أن لقيا، إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان الشخص يصوم يومي الاثنين والخميس وصادف صيامه ليلة النصف من شعبان، فهل يصوم أم يفطر؟ أولا أنبه الإخوة إلى مسألة صيام الأيام البيض، هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، تصام في كل شهر. وليس معنى ما وضحه المشايخ أو الشيخان في أنه لا يجوز تخصيص ليلة الخامس عشر بعبادة أو يومها، ليس معناه أنه لا يصام أبدا. فصومه مشروع كصوم بقية الخامس عشر من كل شهر ضمن الأيام البيض، وقد جاء الحث على صوم تلك الأيام. وبناء عليه يأتي جواب الأخ السائل: فإذا صادف ذلك يوم الاثنين أو يوم الخميس، أو أراد أن يصوم اليوم الخامس عشر ضمن صيام الأيام البيض حتى ولو لم يكن قد صام أول شعبان، فلا حرج عليه. لعل بعض الإخوة فهم خطأ من تنبيه الأخوين على قضية أنه لا يجوز تخصيص اليوم الخامس عشر بعبادة لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بصلاة ولا تلاوة ولا ذبح ولا صدقات معينة ولا تلاوة معينة للقرآن، هذا هو الذي يسمى بدعا. وأما صوم الخامس عشر في حد ذاته فلا يعتبر بدعة، لأنه يعتبر أحد الأيام البيض، أو يصومه ضمن صومه لأكثر شهر رجب، لا عفوا، لأكثر شهر صوم شهر شعبان، كما سمعتم الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثرها. وأنا في الحقيقة أوافق من يقول بضعف حديث ليلة الخامس عشر إن الله اطلع على العباد إلى آخر الحديث، الذي يبدو قد ربى على ذلك شيخنا الشيخ ابن باز وغيره من أهل العلم، فالذي يظهر أنه لا يثبت، هذا هو الذي يظهر. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: عمري 59 سنة، كنت أفطر كل أسبوع من رمضان بسبب العذر الشرعي لمدة 24 سنة ولم أعوضها بسبب المرض والتهاون. الآن أستطيع أن أصوم بعض الأيام فقط، علما أن عدد الأيام التي يجب قضاؤها علي 180 يوما، فماذا يجب علي؟ أحسن الله إليكم. حول ولا قوة إلا بالله. أقول يا أختي الكريمة، إن كنت تصلين فيجب عليك قضاؤها بقدر ما تستطيعين، مع إطعام عن كل يوم مسكين، ولا بإمكانك أن توزعيها على أيام السنة. لو تصومين يوم تفطرين يوم، تصومين يومين تفطرين يومين، ترتاحين أسبوع وتصومين أسبوع، وهكذا حتى تقضي تلك الأيام. أما من كان لا يصلي فالذي أرجحه أن تارك الصلاة كافر ليس بمسلم، ولا أستطيع أن يعني أتوسع في أدلة مسألة حكم تارك الصلاة، لكن أذكر دليلا من القرآن وآخرين من السنة. من القرآن قول الله تبارك وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وفي الآية الأخرى: فخلوا سبيلهم. أما الحديثان، الحديث الأول بين المسلم والكفر والشرك ماذا؟ ترك الصلاة. الحديث الآخر: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقد نقل التابعي الجليل عبد الله بن شقيق رحمه الله إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك، أي على حكم، أي على كفر تارك الصلاة، وذكر غيره من أهل العلم ذلك. أما إن كنت لا، فإذا كنت لا تصلين وقتها لا أرى أنه يلزمك القضاء، لأنك لا تعتبرين مسلمة إلا بعد أن حافظت على الصلاة وتبت إلى الله تبارك وتعالى من التفريط فيها، وبالتالي لا يلزمك قضاء، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذان سؤالان، يقول أحدهما: ما حكم تهنئة المسلمين برمضان مبارك أو رمضان كريم؟ ويقول الآخر: هناك عادة عند بعض العوام أنهم يتواصلون مع أحبابهم وأقاربهم وأصدقائهم قبل دخول شهر رمضان، فيطلبون منهم المسامحة والعفو عن التقصير، فما حكم ذلك؟ أما المسألة الأولى فالتهنئة مشروعة، لكن هناك ألفاظ لا أرى أنها مشروعة، والتهنئة بأن تقول: تقبل الله منا ومنكم، تبارك له في الشرط وتقبل الله منا ومنكم. وأما يعني بعض الألفاظ، كلمة كل عام وأنتم بخير، وكلمة يعني رمضان كريم، رمضان سعيد، هذه ألفاظ مستقاة من التقليد الأعمى لبعض ألفاظ المبتدعة، فلا ينبغي لنا أن نكررها، إنما تقول لأخيك: تقبل الله منا ومنك، تهنئ له، تهنئه بذلك، وتقول: تقبل الله منا ومنكم. أما الشق الثاني من السؤال، وهو المتعلق بمسألة المسامحة، طلب المسامحة، الحقيقة يعني ينبغي استقبال رمضان بالتوبة الصادقة النصوح، ومن شروط التوبة النصوح، إما أن ترد من شروطها رد المظالم إلى أهلها، فإن كانت مالا أو نحوه رددت بدلا منه إن لم يكن قائما بعينه، وإن كانت عرضا أو قيبة أو نحو ذلك أو نميمة، فبإمكانك أن تستحله منه وأن تطلب منه الصفح والعفو. ونعم فعلا استقبال الحج والصوم بالتوبة الصادقة النصوح بشروطها المعتبرة: الإقلاع من الذنب، والعزم على عدم العودة، والندم على ما فات، ورد حقوق الناس التي عندك، هذا أمر مهم جدا لصحة التوبة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: علي صيام 10 أيام لأني لم أحرم من الميقات، وليس عندي مال لكي أذبح الذبيحة، فما حكم إشراك نية صيام 10 أيام بنية صيام شهر شعبان؟ لا يصلح نيتان في عبادتين مختلفتين بنية واحدة، يعني أن تجعل نية واحدة لعبادتين مختلفتين، هذا لا ينبغي، لكن ابدأ بالقضاء ثم صم ما يتيسر لك من شعبان، ابدأ بالقضاء الآن. وهذا كنت ذكرتني بشيء كنت أنبه عليه، مما ذكر العلماء أن مما يتعلق الذي القائلين بالنهي بصحة الحديث الذي ينهى عن الصوم بعد يعني بعد نصف من شعبان، لا شك أنهم يستثنون القضاء لا ينتظر به حتى عند من يصححون هذا الحديث أو يعملون به. الواجب عليك أن تقضي، ولا سيما الأخوات أحيانا ينشغلنا. تقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون عليه الصوم في رمضان فلا أصوم إلا في شعبان. فينبغي على المسلم أن لا يقدم على القضاء شيئا، سواء كان صوم كفارة أو صوم نذر أو صوم قضاء من رمضان قد عذر فيه سابقا. لا بد من البدء بذلك قبل صوم النافلة أيا كانت. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تعليق الزخارف والزينة لدخول شهر شعبان شهر رمضان؟ الأولى بالمسلم أن يستعد في استقبال شهر رمضان بالعزم على العبادة ومضاعفتها من الجد والاجتهاد في القيام والصدقة وكف اللسان والكلمة الطيبة والإحسان إلى الناس طيلة هذا الشهر، وأن يعزم على ذلك حتى بعد نهاية الشهر، هذا هو المفترض. أما الانشغال بالزخارف أو بشراء الملابس والتسكع في الأسواق في رمضان من الرجال والنساء مما ينتج عنه التعرض للفتن الكثيرة والعياذ بالله، فهذا أمر في غاية الخطورة. يعني نحن أمرنا بالصوم وأمرنا بقيامه وصيامه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتركون الأمر الذي ليس ضروري من المشاغل ليتفرغوا لتلاوة القرآن وللصلاة والقيام والصوم وما إلى ذلك، فمن الأعمال الصالحة الطيبة والصدقة. الرسول كان جوادا وكان أكثر ما يكون جوادا في رمضان عندما يدرسه جبريل القرآن حتى أنه يكون أجود من الريح المرسلة. فعلينا أن نجتهد في العبادة في رمضان وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما استعمال الزخارف، وأيضا البعض من الناس يستقبلون لا سيما الليلة الأولى بالطبول والزمور والغناء والابتهالات البدعية الكثيرة التي تنتشر في بعض بلاد المسلمين، والابتهالات كلها بدعة بدون استثناء، ليست من دين الله في شيء، الموشحات والابتهالات والأغاني الدينية وما إلى ذلك، هذا كله هراء وكله بدع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وقال: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. حتى ليلة 27 من رمضان البعض من الناس يحتفلون به بأغاني وطبول وزمور والعياذ بالله، وهذا من تلبيس إبليس. إبليس عندما إذا عجز عن صرف الإنسان عن الطاعة، يعني بإيقاعه في الشهوات، أوقعه في الشبهات وأوقعه في البدع باسم الدين، والدين منها براء. يقول الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أرى في المسجد النبوي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس يتوجهون إلى القبر ويدعون ويتضرعون، هل هذا شرك؟ وهل أنكر عليهم؟ وكيف أنكر ذلك؟ هذه ظاهرة خطيرة جدا، وأكثر ما تعرف عن طريق الوافدين من الزوار والعمار والحجاج، ولكن أخبرت عن بعض أناس في المدينة ولن أسميه، أخبرت أن هناك من يستقبل القبر ويدعو، لا سيما في الجهة الشرقية من المسجد النبوي، ولم يدعو فقط عند القبر بل يدعو صاحب القبر. فمن دعا عند القبر بدعوى أن الدعاء مفضل عند القبر ولو دعا الله، فإن هذا الدعاء بدعة خطيرة لا يجوز للمسلم أن يبقى عليه، بل يجب عليه أن يتركه. أما إذا دعا صاحب القبر حتى ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، فمثلا يمد يده إلى القبر: مدد يا رسول الله، أعطني يا رسول الله، أنا في حماك يا رسول الله، أنا في ذراك يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، ونحو ذلك. أو يقرأ أبيات البوصير الشركية: يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك عند نزول الحادث العمم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي، وإلا فقل يا زلة القدم، بس نقطة، ونحو ذلك من الألفاظ الشركية. فهذا شرك أكبر يخرج من حظيرة الإسلام، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. فاتقوا الله عز وجل، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.